هل يجوز المسح على جورب وما هي شروط المسح عليه كاملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. فمن رحمة الله جل وعلا بعباده ورأفته بهم وإحسانه إليهم أن جعل دينهم دينا ميسرا، ما جعل علينا في الدين من حرج، سهل علينا جل وعلا أيما تسهيل. ومن تيسيره على عباده وتسهيله عليهم المسح على الخفين وما في حكمهما، لأنه لو لم يباح المسح لنا الناس في أسفارهم وفي أيام شدة البرد عناء وحرج، وربنا جل وعلا أرأف بنا من أنفسنا فيسر علينا، ولم يجعل علينا في ديننا أي حرج. وقال ما المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إنما بعثتم ميسرين. ومن هذا التيسير واليسر جواز المسح على الجوربين إذا كان ثابتين على القدم ولم تكن فيهما خروق فاحشة، ولم يكونا متهالهلين لا يستران القدم. أما إذا كان فيهما شفافة ولاح شيء من لون القدم فلا حرج إن شاء الله ولا تثريب، يجوز المسح. وإن كان الأولى أن يختار الإنسان جوربا صفيقا ساترا، لكن الغالب على الجوارب أن بعضها لا يبلغ به الستر إلى أن يخفي جميع لون بشرة القدم، ومع ذلك فلا حرج إن شاء الله على المسح من المسح عليهما، ولهما حكم الخفين. ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا من الساعة في ذات أيديهم، بحيث لا يلبس أحدهم إلا خفا لا فتوق فيه ولا خروق، بل يغلب على حالهم وجود الأخفاف المخرقة التي يبدو من بعض خروقها بشرة القدم. ومع ذلك لم يقل سيد الخلق: لا يصح المسح إلا على خف لا خروق فيه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. لابد للشيخ صالح من إضافة حول بقية الشروط أيضا. أما مدة المسح، أيوة، التي ألمح إليها الشيخ عبد الله، فهي في الحضر يوم وليلة. ومتى يبدأ المسح؟ على خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول يبدأ المسح من تاريخ الحدث، فإذا أحدث انتقض وضوءه ابتدأ وقت المسح بمقدار يوم وليلة، واليوم والليلة 24 ساعة. وبعض أهل العلم يقول إن ابتداء المسح من تأريخ المسح، فلو انتقض وضوء لابس الجوربين بعد صلاته الفجر مباشرة ثم لم يمسح وكان مسافرا إلا عند أذان العصر، أو كان مقيما لم يمسح إلا قبيل العصر، يبدأ المسح من ذلك الوقت، فيستمر لابسا إلى أن يأتي حين مسح من اليوم الثاني. والصحيح من كلام أهل العلم أن المسح يبدأ من ارتفاع الطهارة عن القدم، وارتفاعها عن القدم بحصول الحدث. فالأصل في القدم وسائر أعضاء الوضوء أنها تحمل الطهارة ما دام الإنسان باقيا على طهارته. فإذا انتقض وضوءه ارتفعت الطهارة عن أعضاء البدن، أعضاء الوضوء، فمن تاريخ ارتفاع الطهارة عن أعضاء الوضوء يبدأ وقت المسح. هذا هو أصح أقوال أهل العلم. طيب. وأما للمسافر فإن مدة المسح ثلاثة أيام بلياليها. وهذا من تيسير الله جل وعلا ورحمته بعباده أن أرسل لهم رسولا للمؤمنين رؤوف رحيم، فهو ينظر أحوالهم ويعرف مشاقهم لأنه يصحبهم في حلهم وترحالهم وأسفارهم، فيعلم حاجة المسافر الملحة إلى التيسير أكثر من حاجة المقيم، فشرع لهم بإذن من إله ربه جل وعلا، لأن الله أخبر عنه أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فشرع لهم أن المسح على الخفين وما في حكمهما في السفر ثلاثة أيام بلياليهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الملاحظ شيخ صالح أن بعض الناس هدانا الله وإياهم يمسح أحدهم على الجزمة أجلكم الله ثم إذا جاء إلى المسجد خلعها، ما الحكم والحالة هذه؟ يقع في هذه الغلطة، وشكر الله لك على تنبيهك، جزاكم الله خيرا. الناس الكثير يمسح على الخف ما يسمى بالكندرة، نعم، ثم إذا دخل المسجد خلعها، وهو بخلعه إياها ينتقض وضوءه، لأنه بمنزلة من يخلع الجوارب. وفي هذه خلاف بين أهل العلم، والصحيح انتقاض الوضوء بخلع ما وقع عليه المسح، لأن المسح إنما وقع على الخف الجزمة، فإذا خلعها لم يبقى الساتر الممسوح عليه، فأصبح الإنسان كأنما يمشي بقدم لم تغسل، فهو في هذه الحالة ينتقض وضوءه. فإذا مسح على الخف الكنادر فإنه لا يخلعها، وإذا خلعها احتاج إلى أن يتوضأ ويغسل قدميه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.